اللهم احفظ ولي عهده، اللهم احفظ ولي عهده، اللهم سدد آراءه وأقواله وأعماله يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم وبلادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ رجالنا ونساءنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واهب النعم دافع النقم يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.